إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، فريدة مرسي، إبراهيم الدالي، علي عزب، رشوان سعيد. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول سليمان فياض في كتابه الوزان رائد الموسوعات الإفريقية: فشلت سفرة الحسن الوزان إلى بافيه، فركب عربته عائدا إلى روما، وكان قد بلغ من العمر 37 سنة. وفي الطريق هبت عاصفة ثلجية فجمحت الجياد وانقلبت العربة وكسرت ساق الحسن، فاضطر إلى البقاء في بولونيا في منزل قريب من جامعتها. وكان الشتاء قاسيا، ولحسن حظ الحسن أنه كان يحمل معه دائما دفاتره التي دون بها ملاحظاته، فانتهز فرصة مرضه وراح يكتب طوال 9 أشهر موسوعة ضخمة عن وصف إفريقية. وكانت زوجته وابنه قد لحقا به، وكان سعيدا بزيارات أصدقائه له من طلاب الجامعة البولونية وأساتذتها. وماذا عن الكتاب الثاني؟ في الكتاب الثاني أصف نواحي مراكش ومدنها وجبالها. اقرأ لي شيئا مما كتبته فيه. حسن، انظري من الطارق يا حبيبتي. صباح الخير يا سيدتي. صباح الخير يا سيدي. هل اليون الإفريقي في الدار؟ هل تظن أن بإمكاني مغادرة الدار بساق مكسورة هذه يا هانز؟ تفضل. كيف حالك اليوم؟ بخير كما ترى والحمد لله. أرجو أن تكون قد وجدت ما يشغل وقتك بصورة كافية. لا شك أني أتألم من حبسي في الدار يا صديقي، ولكن ماذا يمكن أن يفعل الإنسان في قدره؟ لا يمكنه إلا التعايش معه كارها أو راضيا. أنا أحاول أن أكون راضيا، وأنا على يقين من أن الله عز وجل لا يقدر للمؤمنين إلا كل خير. أنا أحسدك على قوة إيمانك يا وزان. ماذا؟ هذه هي المرة الأولى التي تناديني فيها باسم العربي يا أنس. أنا أدرك أن اسم اليون الإفريقي ما هو إلا قناع تخفي وراءه حقيقة معتقداتك، بل وربما كنت أنا الوحيد الذي يدرك هذه الحقيقة. ويحك يا هانز، ويحك، اسكت. لماذا يسكت؟ ألكي لا أعلم يا وزان؟ يا مدلينة، أنا لقد سألتك من قبل أي الاسمين تحب أن أناديك به، ولم أسألك ذلك السؤال إلا لأني شككت في الأمر كما شك هانز. أنا لم أشك ولكني تأكدت، فإن الحسن الوزان لا يتحدث عن كونه مسلما أمام أحد، فهو يخشى أن يفقد حياته ويفقدك ويفقد ولده الجميل، فيكفيه ما فقده من أهله. هل تظن يا وزان أن مثل هذا الأمر يمكن أن يؤثر في علاقتنا؟ نعم أظن ذلك مادلينا. بل أنت مخطئ في ظنونك أيها الزوج الحبيب، فأنت بالنسبة لي أهلي وبلادي، فلتكن كما شئت مسلما أو غير مسلم، لم يعد هذا الأمر يهمني. فما الذي يهمك إذن؟ معاملتك لي، وأنا أشهد أنها أحسن معاملة. لقد كان أبي متزمتا في دينه أمام كل الخلق بما فيهم أنا، لكن اكتشفت مدى ما وصل إليه سلوكه في أمور لا ترضيني ولا أقبلها، لذلك صار كل ما يهمني هو سلوك الإنسان وتصرفاته. أحسنت القول يا سيدتي. ومنذ الآن لن أناديك إلا بالحسن الوزان. لا بأس لا بأس، على ألا تناديني بهذا الاسم إلا إذا كنا وحدنا يا حبيبتي. أو وأنا معكما. صدقت صدقت يا رمز. والآن ما أخبار كتابك وصف إفريقية والأمور الهامة بها؟ قبل دخولك مباشرة كنت أطلب منه أن يقرأ لي بعضا مما كتبه فيه. يسعدني أن أشارك في السماع. ها اقرأ علينا يا وزان. ها هي دي مراكش، وعنها أتكلم في الكتاب الثاني. ماذا قلت عن مراكش يا وزان؟ مراكش حاضرة المرابطين، بدأ بناءها أبو بكر بن عمر، وتابع يوسف المتاشفين عملية بنائها. وفي مراكش 17 بابا، واشتهرت باتساع أزقتها ورحابة دورها وارتفاع مبانيها، وزخرت أسواقها بالسلع، فهي تقع في وسط المغرب الأقصى بين الصحراء والسهول، وهي ملتقى الجبل والسهل ومجتمع العرب والبربر. يسكنها أقوام من أجناس مختلفة يتكلمون لهجات متعددة، وهي سوق للتجارة بين البربر سكان الجبال شرقا وجنوبا، وبين العرب سكان الأراضي السهلية غربا وشمالا، كالرحامنة وحمير والسراغنة ودكالة والشاوية. ومن الجهات الجبلية البربرية يجلب إلى السهل الزيوت والفواكه والأخشاب والجلود، ويجلب من السهل إلى الجبل الماشية والسمن والصوف. وقد بلغت مراكش أوج ازدهارها في عهد الموحدين، ثم في عهد بني مرين، وزادت عمارتها فصارت مساحتها 4 فراسخ طولا ومثلها عرضا. وقد شيد يعقوب المنصور الموحدي ساقية تشق وسط المدينة، ساق منها الماء إلى قصره، وجعل حولها سقايات يشرب منها الناس وتسقى منها الخيل والدواب. من؟ افتح يا هانز. مرحبا أيها الحارس، تفضل. بل تفضل أنت معي، فإن قائد الجيوش يطلبك. يطلبني أنا؟ نعم، لكني لست بمحارب، إنما أنا طالب علم. أظنه يريدك في مسألة تخص العلم. قائد الجيوش يهتم هذه الأيام بالعلم؟ هيا يا هانز ولا تثرثر كثيرا، فإن سيد القائد ينتظرك. خيرا يا سيدي قائد الجيوش. تعلم أن الانتصار لا يمكن تحقيقه إلا إذا كنت تعرف عن عدوك كل شيء. أجل، وأنا تتجه عيناي هذه الأيام إلى إفريقيا. إلى إفريقيا؟ أجل، وأريدك أن تفيدني في هذا الأمر. كيف؟ لقد وصل إلى مسامعي أن صديقك ليون الإفريقي يؤلف كتابا عن إفريقيا. هذا صحيح؟ أريد أن أتحصل على كل المعلومات التي يكتبها عن إفريقيا، فما رأيك؟ ثروة، ماذا تريد يا مصطفى؟ أريد أن أتحدث إليك يا بنت خالي الحسن الوزان. تحدث ونحن نعمل، فقد أمرتنا عمتي أن نطحن هذا القمح بالراحة. داعي الراحة واسمعيني. بل ضع أنت القمح في فتحة الراحة، حتى نفرغ من طحينه في أقصر وقت ممكن. لكني أريد أن أتحدث إليك في أمر هام. أجل الحديث حتى نفرغ من عملنا يا مصطفى. أنا ما إيه؟ أنا لا أحب العمل معك بسبب كسلك، فأخوك أحمد يعمل بنشاط أفضل بالرغم من أنه أصغر منك. أقول لك إني أريد أن أحدثك في أمر هام دون أن يسمعنا أحد. الكلام الذي لا تريد أن يسمعه أحد عليك ألا تقوله يا مصطفى، فالإنسان لا يخفي عن الناس إلا ما يسوء. اسمعيني يا ثروة. لن أسمع شيئا حتى نفرغ من عملنا يا ابن العمة. إلى أين يا هانز؟ كيف حالك يا سيد الكاردينال؟ أنا بخير، فإلى أين أنت ذاهب؟ أريد مقابلة البابا كليمنت السابع. إنه مشغول. لكني أريده في أمر هام. وأنا أقول لك إنه مشغول يا هانز. فليؤجل ما يفعله مهما كان، فالأمر في غاية الأهمية. إلى هذه الدرجة؟ أجل أيها الكاردينال. لا بأس، أدخل إليه. سيدي البابا كليمنت. خيرا يا هانز. جئتك في أمر هام يخص أحد رجالك. من هو؟ الحسن الوزان. من؟ أعني ليون الإفريقي. هانز، لماذا أسميته بالحسن الوزان؟ هذا ما جئتك بشأنه يا سيدي. كان البابا كليمون رجلا رزينا محبا للعلم والعلماء، مطلعا على كثير من العلوم والآداب، وكان يملك قدرا كبيرا من الصبر، وفي عهده كان يستحق أن يكون على رأس الكنيسة الكاثوليكية في روما. ورغم أن الحسن الوزان كان من أقرب الناس إليه، إلا أنه استمع باهتمام إلى ما جاء يحدثه به هانز الألماني. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.